صفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نتباحث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل في أحكام الطلاق. بين أو لعقد النكاح أنواع من أنواع الفرق يثبت بها الفرقة. تقدم معنا الفسخ في باب العيوب في النكاح، وتقدم معنا الخلع، وهناك الفرقة بسبب الموت، والفرقة الرابعة بسبب الطلاق. وفرقة الطلاق تكون من قبل الزوج لأن يتلفظ الزوج بلفظ الطلاق. وقد قال الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. من الذي إذن؟ والد الزوج لا يلتفت إلى لفظه بالطلاق، وسيد الزوج أيضا لا يلتفت إلى لفظه بالطلاق. ولو قدر أن الزوج صغير فهل يصح طلاقه أو لا يصح؟ قال طائفة بأن طلاق المميز صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وقال طائفة بأن، وهذا هو مذهب أحمد، صح الطلاق المميز. وقال الجمهور: لا يصح طلاق المميز، ولعل قول أحمد أرجح لهذا الحديث. لو طلق رجل امرأة وهي ليست زوجة له فإن هذا الطلاق لا قيمة له، ولو تزوجها بعد ذلك لم نحسب هذا الطلاق. مثال هذا: لو قال الامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق، فتزوجها لم يعتبر هذا الطلاق. لو قابل ابنة عمه فقال لها: أنت طالق في شهر رمضان، فعقد عليها في شهر شعبان بعد لفظه الأول، فلا اعتبار بطلاقه السابق. لماذا؟ لأنه طلق وهو ليس بزوج. هكذا طلاق المجنون لا يعتبر، ومثله أيضا طلاق المكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. السكران هل يصح طلاقه أو لا يصح؟ إن كان السكران معذورا في سكره فحينئذ لا يقع طلاقه، أما إذا كان غير معذور في سكره فهل يقع طلاقه؟ قال الجمهور: يقع طلاقه، لأن السكر يستحق صاحبه العقوبة، فلم يناسب أن نخفف عليه بعدم اعتبار لفظه، ولأنه إذا سكر وقذف بعد ذلك فإنه يجلد حد القذف، فهكذا بالنسبة للطلاق. والقول الثاني أنه لا يقع طلاقه، وهذا القول وارد عن عثمان رضي الله عنه، ولعل هذا القول أرجح لأن السكران لا يدري ماذا يقول، ومن ثم لم تعتبر ألفاظه في الشريعة، فإنه لو أقر بشيء لم يعتبر إقراره، فهكذا بالنسبة لطلاقه. كم تطلق المرأة؟ الحر له 3 طلقات، فإذا طلق واحدة أو 2 جاز له أن يراجع المرأة ما دامت في العدة، فيقالها مطلقة طلاقا رجعيا. فإذا طلقها 3 لم تحل له إلا بعد أن يتزوجها زوج آخر. المرأة المطلقة رجعيا إذا انتهت العدة لا يجوز للزوج أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد. إذن عندنا المطلقة الرجعية وهي التي طلقت بواحدة أو 2 ولا زالت في العدة، فيحق للزوج أن يراجعها لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. المطلقة 1 أو 2 إذا انتهت العدة تصبح بائن بينون الصغرى، لا تحل إلا بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها. المطلقة ثلاثا تعتبر بائنا بينونة كبرى، لا تحل إلا بعد زوج آخر. لا بد في الزوج الآخر أن يطأ المرأة. قال تعالى: فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ونكاح الزوج الآخر لا بد فيه من الوطء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لمن أرادت أن ترجع لزوجها الأول وقد عقد عليها الثاني وأقرت بأن الثاني لم يطأها، قال: لا، يعني لا ترجعين للأول حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني الزوج الثاني. لا يجوز لجمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد، هذا حرام. وهكذا لا يجوز للإنسان أن يطلق زوجته في الحيض، ولا يجوز أن يطلق زوجته في طهر قد أصابها فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض. السنة في تطليق المرأة أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها في ذلك الطهر، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. ومن هنا من طلق ثلاثا بلفظ واحد فهو مخالف للسنة، وعليه أن يتوب إلى الله من ذلك. هل تعتبر ثلاثا أو تعتبر واحدة؟ الجمهور قالوا تعتبر ثلاثة، لأنه قد تلفظ بلفظ الطلاق فاعتبروها ثلاثة، ولأن رفاعة طلق زوجته فبت طلاقها فلم تحل له حتى نكحت زوجا غيره. وهناك طائفة قالوا بأن الطلقات الثلاث لا تحتسب إلا طلقة واحدة، وسدلوا على ذلك بأن بما ورد عن ابن عباس: كانت الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأول عهد عمر الطلقات الثلاث واحدة، ثم أمضاها عمر فجعلها ثلاثة. وهكذا أيضا إذا طلق زوجته في الحيض فإن الجمهور يقولون يعتبر طلاقا ويثبت به، وقال طائفة من أهل العلم: لا يعتبر طلاقا ولا يحتسب في عدد الطلقات. ومنشأ الخلاف في حادثة ابن عمر، هل حسبت عليه الطلقة أو لم تحسب عليه الطلقة؟ وظواهر النصوص تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتسب الطلقة على ابن عمر. ومثل هذا أيضا لو طلقها في طهر قد جامعها فيه، قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي وهن مستقبلات للعدة، وهذا في الطهر الذي لم يجامعها فيه. طلاق الحامل لا يوصف بأنه طلاق بدعة، فيصح طلاق الحائض ويثبت، وطلاق الحامل نعم يصح طلاق الحامل ويثبت، وليس على المطلق إثم في هذه المسألة. أما غير المدخول بها فإنه أيضا ليس في طلاقها بدعة، فلو طلقها في وقت حيضها فإنه لا يعد طلاق بدعة ويثبت الطلاق به. وطلاق الحائض وطلاق غير المدخول بها إنما هو طلقة واحدة، فلو طلقها ثلاثا فقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وهي غير مدخول بها، ثبتت الطلقة الأولى. وأما الطلقتان الأخريتان فلا تثبتان. لماذا؟ لأنها ليست بزوجة ولا بمعتدة، لأن المطلقة قبل الدخول بها ليس عليها عدة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هناك ألفاظ يقع الطلاق بها، ألفاظ صريحة تدل على الطلاق، وهي لفظ الطلاق وما تصرف منه، كما لو قال: أنت طالق أنت مطلقة أو طلقتك، فهذه ألفاظ صريحة في الطلاق يقع الطلاق بها. ولو ادعى أنه لم ينوي الطلاق بهذه الألفاظ، مثال ذلك: لو قدر أن رجلا وامرأة، أن زوجا وزوجته كانوا يمثلون في إحدى التمثيليات، فقال الرجل لامرأته: أنت طالق، لا يريد بذلك الجد، وإنما يريد تمثيل الدور الذي أعطي، فحينئذ نقول تطلق الزوجة. قال: لم أريد الطلاق. قلنا: قد تلفظت بالطلاق فثبت عليك. هكذا أيضا لو قال، لو سئل: أطلقت زوجتك؟ فقال: نعم، فإنه حينئذ يثبت الطلاق. لماذا؟ لأن السؤال معاد في الجواب، فكأنه قال: نعم طلقت، ولو كان كاذبا أو ينوي عدم الصدق في كلامه. لكن لو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا، وهو كاذب في ذلك أو يريد الكذب، فحينئذ هذا اللفظ كناية، لا يقع الطلاق معه إلا بنية. النوع الثاني من ألفاظ الطلاق ألفاظ الكناية، وألفاظ الكناية لا يقع الطلاق بها إلا إذا كان معها نية. والفقهاء يقسمون ألفاظ الطلاق الكنائية إلى قسمين: ألفاظ يثبت بها ثلاث طلقات وهي الدالة على الفرقة الأبدية، كما لو قال: أنت بائن، أو قال: أنت خلية، أو قال: أنت البتة، فحينئذ قالوا تطلق ثلاثة. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ تدل على الفرقة بين الزوجين. وهناك طائفة قالوا بأنه لا يقع بها إلا ما نواه، لأن ركان تطلق امرأة السهمة طلق البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: والله ما أردت إلا واحدة. فقال النبي، فردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وإن كان طائفة من أهل العلم يرون ضعف هذا الحديث. والنوع الثاني من الواعي ألفاظ الكناية ما لا يثبت به إلا لفظة واحدة، كما لو قال: اذهبي إلى أهلك، اعتدي، اعتزلي، ونحو ذلك. إذا أراد به الطلاق فإنه يقع به طلقة واحدة. إذا خير الزوج زوجته فاختارت، فإنه يقع بذلك طلقة واحدة. أما إذا لم تختار نفسها أو قالت: أنا أختار زوجي، فحينئذ لا يقع به طلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه فاخترنه، فلم يكن بذلك طلاق. إذا قال: لك الخيار، فإنما يثبت لها الخيار في المجلس فقط، إلا أن يمد هذا الخيار، كما لو قال: لك الخيار لمدة سنة. إذا قال لزوجته، إذا فوض أمر الطلاق إلى زوجته وقال: طلقي نفسك، أو أمرك بيدك، أو نحو ذلك، فإنه حينئذ يثبت لها حق التطليق حتى يفسخ الزوج تفويضه لها بالطلاق أو يطأ زوجته. تعليق الطلاق بالشروط: تعليق الطلاق قد يكون من أجل الحث والمنع، فالفقهاء يقولون: ما كان من تعليق الطلاق من أجل الحث والمنع فإنه قد وقع فيه الخلاف، فطائفة تقول هو